الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الفصل بين صيام أيام القضاء؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك، وبرهانه الإطلاق في قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. فإذا فرق الإنسان في أيام القضاء لا حرج عليه في ذلك وصيامه صحيح، لأن الأصل براءة الذمة من التتابع، فالله عز وجل لم يأمرنا في قضاء رمضان بالتتابع. ولكن لو أن الإنسان تابع أيام القضاء من باب إبراء ذمته والإسراع في أداء هذا الواجب لكان في ذلك خير عظيم، لأن الإنسان لا يدري عن صوارفه ولا يدري عن الشواغل أو العوارض التي تعرض له، فالإنسان في هذه الدنيا معرض للأمراض ومعرض للنسيان والغفلة ومعرض للبعد عن الله والعياذ بالله، ربما لا يقضي رغبة عن القضاء. فالإنسان ما دام قادرا والوقت متيسر ولله الحمد والمنة، والصحة ولله الحمد والمنة يعني متوفرة، فالإنسان لو بادر بالقضاء متتابعا لكان في ذلك خير، لكن لو فرقه فلا حرج عليه، والله أعلم.